لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا المجلس السادس عشر من فضيلة الشيخ عبيد الله الجابري حفظه الله تعالى. عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، في شرحه على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكان هذا في يوم الثلاثاء 23 من شهر الله المحرم من عام 32 بعد 400 من الهجرة. فقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. شيخنا حفظكم الله، هل بجانبكم جهاز كمبيوتر حسب آلي يذيع الدرس بجانبكم؟ لا والله ما عندي. ما أدري، صدى الصوت هذا يكون بسبب وجود جهاز آخر في الجهة الأخرى ولا يجعل. لا لا والله ما عندي أبدا، ما عندي. سبحان الله، لا أدري ما السبب عندنا. حفظكم الله. نكمل الحديث الثاني أم نقف هنا؟ يكفي. نعم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالذي يبدو لي أن هذه الترجمة متممة لما سبقها من سد ذرائع الشرك، بل والتحذير من الشرك. فإن بعض الناس وإن كانوا أهل صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك من العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى، فإنهم واقعون بالشرك. وسبب شركهم هذا أن غلوهم في صالحيهم جعلهم يتخذونها معبودات مع الله سبحانه وتعالى. أظهر لهم الشيطان إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى في صورة تنقص الصالحين، وأظهر لهم أن الغلو فيهم هو من تمام محبتهم، وهذا خطأ فاحش والانحراف عن فطرة الله التي فطر الله الناس عليها، وهي التوحيد الخالص. ولعله تقدم لنا ما يؤيد هذا، أعني أثر الشياطين في تصوير الشرك تنقص الصالحين، وأن الغلو فيهم وجعلهم أندادا مع الله هو من تمام محبتهم. ما أخرجه مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما يرضيه عن ربه جل وعز: وإني خلقت عبادي حمراء أتتهم الشياطين اجتالتهم عن ذكر الله وامرتهم ان يشركوا بي ما لم انزل به عليهم سلطانا، وحرمت عليهم ما احللت لهم. فبان بهذا اولا ان الاصل في البشر هو توحيد الله سبحانه وتعالى، الاصل في اهل الارض هذا. ثانيا وجوب الحذر من الشرك، بل وجوب سد ذرائع الموصل اليه. وثالثا ان الشرك طارئ على بني ادم. ولهذا اعني لما انحرف الناس عن الحنيفية التي خلقه الله عليها وفطره عليها بعث الله الرسل تدعو الخلق الى عبادة الله وحده، وبيّنت لهم ذلك وجادلوهم كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. حديث الحديث الأول الشاهد منه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والوثن هو كل ما عبد من دون الله عز وجل، سواء له صورة او ليست له صورة. بخلاف الصنم فانه ما عبد من دون الله على صورة، صورة انسان او حيوان. وأكد ذلكم صلى الله عليه وسلم بقوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبياء مساجد، لان اتخاذ القبور مساجد يعني يعبد الله فيها، هذا وسيلة من وسائل الشرك كما حدث لقوم نوح. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بين ادم ونوح عليهم الصلاة والسلام 10 قرون ليس فيها الا التوحيد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم الصويقة فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت الصويقة للحاج. نعم. هذا الرجل أقول هذا المعنى بناء على قراءة التشديد اللات اسم فاعل. نعم. والمعنى الآخر اللات، القراءة الأخرى اللات يعني محل لت السويق. وسواء كان ذا أو ذاك فإن محبتهم ذلك الرجل وتعظيمه بالعكوف على قبره بعد موته جعلهم آخر الأمر يعبدونه من دون الله. نعم. حفظكم الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. هذا الحديث في إسناده عبد الله ابن لهيعة المصري. شيخ خالد احسن. نعم احسن الله لك. نعم هو بلديكم لكن هو رجل صالح فيه خير. احترقت كتبه فسأحفظه فاختلط. والكلام عليه من وجهين. اولا الضعف ينصب على زائرات. فالحديث الصحيح زوارات. جمع زوارة على وزن فعالة. فمفهومه ان زيارة المرأة على كثرة. نعم هي سبب هذا الوعيد. واما زيارتها على قلة نادرة فلا مانع من ذلك ان شاء الله تعالى. الا ان كانت الجهة المختصة في البلد تمنع هذا على النساء وجب عليهن السمع والطاعة وعدم مخالفة ولي الأمر، لأن هذا من مسائل الاجتهاد. ثانيا المساجد والسرج صحيحة لأنها جاءت من غير وجه. ومنها الحديث الصحيح لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وحديث سيأتي بعد. نعم نعم انتهى الباب حفظكم الله. نعم قال المصنف انتهى الباب. نعم نعم هات الباب الذي بعده. نعم قال باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل الى الشرك او يوصل الشيخ. وسده كل طريق يوصل الى الشرك. نعم يوصل الى الشرك. وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. نعم تفضل. هذه الترجمة في وجوب سد الذرائع يعني ذرائع الشرك. والآية تمامها لقد جاءكم رسول ونص الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه خمسة أوصاف. خمسة أوصاف دلت على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به وينهى عنه. وإن شئت فقل وجوب طاعته بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره. ومنها ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من حماية التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وسيذكر المصنف نصوصا من السنة في الباب. الوصف الأول أنه رسول يعني مرسل من الله يعني مرسل من الله. والثاني من أنفسكم. وهذا ما يجعل الناس يطمئنون إليه. فما أرسل الله إليهم ملكا وما أرسل إليهم جنيا بل أرسل من البشر. وهنا أمر آخر وهو فيما يخص قريش، فإنه لم يرسل عليهم من القبائل الأخرى فلو أرسل عليهم من القبائل الأخرى لا يطمئنون إليه. فأرسل عليه إليهم رجلا يعرفونه وكانوا يشهدون له بالصدق والأمانة في الجاهلية، وما تنكروا له إلا حين دعاهم إلى عبادة الله وحده. الوصف الثالث حريص، نعم، عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه كل ما يشق عليكم. والشرك أعظم المشقة، لأنه صرف عبادة الله لغيره، فهو معرض لصاحبه للهلاك في الدنيا بالقتل والأسر وغير ذلك من العقوبات، وفي الآخرة الخلود السرمدي الذي لا نهاية له في النار. والمعني بالشرك هنا هو الشرك الأكبر. نعم. الوصف الرابع حريص عليكم، حريص عليكم يعني حريص على هدايتكم، وهذا يوضح ما تضمنته النصوص الآتية. نعم. فمن حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الأمة وتجنيبه ما يقدح في توحيدها وعبادتها، نعم، أنه حريص عليهم. فهو صلى الله عليه وسلم حريص على هداية الأمة من جميع النواحي، وأعظمها إخلاص الدين لله عز وجل. بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهذا من كمال حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الأمة إلى الدين الخالص والتمسك به. نعم. نعم، أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. هذا الحديث فيه نهيان وأمر وعلة الأمر، والشاهد منه: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن القبور لا يصلى فيها، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا إليها. هذا مضمون الحديث إجمالا، وأما تفصيلا فنقول: أولا، لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو اسم لما يعود ويتكرر، ومنه سمي العيد عيدا لأنه يتكرر كل سنة. والمعنى: لا تعتادوا زيارة قبري. نعم. وهذا لأنه قد يجر فيما بعد إلى اتخاذه ندا صلى الله عليه وسلم، اتخاذه صلى الله عليه وسلم ندا. نعم. وإن كان الله سبحانه وتعالى عصم قبره من ذلك، ولهذا لما أدخل الوليد ابن عبد الملك الخليفة الأموي عفى الله عنه وعنه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وسع المسجد وجعل داخله الحجر، ومنها حجرة عائشة وفيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر عامله على المدينة آنذاك والذي صار خليفة بعد وهو عمر بن عبد العزيز أن يحاط القبر بجدران حتى لا يصل الناس إليه. نعم. نعم، أحسن الله عليكم. لحظة باقي. تفضل. ثانيا، ولا تجعلوا نعم بيوتكم قبورا، يعني خصوها بشيء من النوافل. نعم لما قدمت قانفا، لأن القبور لا يجوز اتخاذها مساجدا، هذا ما قدمت معناه فيما سبق. نعم واستدللت عليه بما سمعتم من حديثه صلى الله عليه وسلم. هذان النهيان نعم هما سد صريح لذريعة الشرك. نعم وأما الأمر فهو قوله صلى الله عليه وسلم وصلوا علي، هذا معروف. نعم فالصلاة من المؤمنين على نبيهم صلى الله عليه وسلم هو دعاء له، ولهذا جاء الحث في الكتاب والسنة على التكثير من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وحديث كثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قوله فإن صلاتكم تبلغني أينما كنتم، هذا بيان يتضمن حظ الأمة على أن يصلوا على نبي صلى الله عليه وسلم، وأن صلاتهم عليه بالغة إياه. فمن كان في المدينة يستوي في مع من كان في أقصى المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب، فهذا من تسهيل الله على هذه الأمة أنه لم يكلفهم بالإرحام إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يزور قبره. تابع. نعم أحسن الله عليكم. قال تابع شيخ خالد. نعم قال رحمه الله تعالى وعن علي بن حسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. نعم أقول هذا الحديث يتضمن شيئين، أحدهما مرفوع مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صحيح يشهد له ما قبله، والثاني وإن كان خبرا متصلا لأن علي ابن الحسين وهو الملقب بزين العابدين يروي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه القصة ضعيفة، القصة ضعيفة. وما آخر خبر هو صحيح، نعم صحيح من طريق آخر، أعني ما تضمنه من النهيين والأمر وعلته. نعم نعم انتهى الباب حفظكم الله. ننتقل للذي بعده. يكفي هذا بارك الله فيك، يكفي الله. ان شاء الله تعالى طيب. انا استأذنكم 5 دقائق ثم اعود للاتصال لحظكم. ها طيب يعني اتصل عليكم بعد 5 دقائق. قل يا ابا عبد الاعلى. ايوه نعم شيخنا خمس دقائق فقط. ها اتصل عليكم او ستة. ها طيب على الهاتف الارضي ان شاء الله. ايه يعني بعد خمس دقائق او ست دقائق اتصل علي. ها طيب حفظكم الله سلمكم الله عز وجل ان شاء الله. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.